فانت هذه الايه، هذا هو الفهم. ابو يزيد الرقاشي ماذا صنع؟ واحد مجوسي من عبدة النار دخل بغداد وادعى الاسلام وضحك على ابي جعفر المنصور وقال له يا امير المؤمنين، قاعد يمدح فيه في قصيدة وفي ديوان شعر وخطبة عصماء، وانت عملت وسويت وبارك الله فيك وربنا يكرمك، يا امير المؤمنين. قال له نعم. قال له الطائفون حول الكعبة ما لهم يكثر عددهم، وفي ايام حر الظهيرة يشم بعضهم رائحة عرق البعض فيتأذى. قال له ماذا يصنع امير المؤمنين؟ طب هنعمل ايه؟ طيب قال تضع بخورا وطيبا وعطورا فوق سقف الكعبة، فاذا هبت الريح شم الناس ريحا طيبا يدعون لامير المؤمنين بطول البقاء. الكلام في ظاهره حلو ولا مش حلو؟ جميل. لكن البخور والطيب والعطور يوضع على ايه؟ على نار، والنار تبقى فين؟ فوق الكعبة، والناس تطوف حول النار، يبقى ايه؟ صورة من صور الايه؟ المجوسي. امير المؤمنين امر فورا حطوا الطيب والعطور. بلغ الخبر ابو يزيد الرقاشي عالم الشام الكبير. ابو يزيد رجل ناصح، الكلام مع الكبار يقتضي ادبا حقيقه، يقتضي يعني سبحان الله العظيم، يعني اياك ان تنهر او تؤذي من اذا استطاع ان يصنع ليصنع، مش قضيه هي يعني خلاص مكابره والسلام، لا سبحان الله العظيم. فكان خروتشوف المجرم هذا كان شيوعي، كان رئيس وزراء الاتحاد السوفيتي في الستينات، فواقف خروتشوف مش غورباتشوف 65، انت مواليد 65، كان في 65. فالمهم وقف يخطب في الكرملين، كان عصر ستالين عصر ظلم، كان عصر، مع انه هو كان من رعاة من تبيت ايده يعني، كان عصر ستالين عصرا ظالما، كان عصر. واحد من الاعضاء قاعدين قال من ده كنت موجود؟ قال من الذي قال هذا؟ الجو تكهرب طبعا، مين اللي يقول على سيبيريا على طول فورا؟ ما فيش حد يعارض حزب الشيوعي وكده. فقال خروتشوف انا كنت ايامها جبان زيك كده، سبحان الله، طبعا هيحرج نفسه يعني. فابو اليزيد بلغه هذا الكلام، قال طب انشروا بين الناس انا رايح الحج السنه. زمان لما العلماء يروحوا الحج الناس تتمنى ان ايه؟ ان تذهب معهم لتصاحبهم مش لتجادلهم. لا قلت لك على الراجل قاعد في منى، في منى قاعد جنبي. بالله عليك يا شيخ 13 عالم قبلك سالته عن حكايه ارباح البنوك، اللي يقول لي حلال واللي يقول لي حرام، اول ما عرفت انك في الحج حمدت ربنا وقلت هاخد الفتوى المضبوطه، بس بالله عليك ما تقولش حرام. يعني اطلع من احرامي مش هعمل ايه؟ طب لا اله الا الله، لا حول ولا قوه، لبيك اللهم لبيك، لا اله الا الله. هو عايز يثبتك مكانه وياخد، لا حول ولا قوه الا بالله. ابو اليزيد قال انا حج السنه. طار الخبر الى عاصمه الرشيد في بغداد، ابو جعفر قال وانا احج، متى يصل العالم الجليل الى التنعيم؟ قالوا يصل يوم 7 ذي الحجه. ومتى يعقد اول درس؟ قال هيعقد اول درس في التنعيم في مدخل مكه. المهم ابو جعفر المنصور له ناس مريدين اذكياء زي حضرتك كده ومبتسمين ولا زوجاتهم تعبان ولا حاجه، مستريحين مع عيالهم، الله اكبر، عيال برره سبحان الله العظيم، ومريحين، ويطلع كده سبحان الله وجاي ما يقطبش جبينه ولا حاجه في وش الشيخ ولا يعترض عليه، المهم ما زيكم يعني ما شاء الله يعني. فشار لثلاثة أربعة قاعدين كده، قال لهم انا ابدا الدرس وانت واحد يستوقفني. اداله السيناريو، قال له انت تقول ادعي الامير المؤمنين بطول البقاء عشان عمل ايه؟ طيب وعطور فوق الكعبه والناس تشم ريحه طيبه. فاهم؟ السلام عليكم والحمد لله. اما بعد، واحد راح واقف ايه رافع يده، يا امام. قال له نعم. ابو جعفر قاعد، ادعو لامير المؤمنين بطول البقاء. لقد احس قلبه الرحيم بما يشمه الطائفون من عرق بعضهم البعض عند الكعبة في الطواف، فوضع بخورا وعطورا وطيبا فوق الكعبة. قال يا رجل اتق الله، اتق الله ولا تفتئت على أمير المؤمنين، أمير المؤمنين يفهم في الفقه أكثر مني ومنك، هل تريد أن تقنعني أن أبا جعفر هذا الرجل العظيم وهذا أمير المؤمنين يضع نارا فوق الكعبة أن يطوف الناس حولها كما يصنع المجوس؟ اتقوا الله في حكامكم، اتقوا الله في أمرائكم. أبو جعفر المنصور يروح يا عم نزل الطيب ونزل ما تفضحوا الناس، لا إله إلا الله. هذا هو الأمر بالمعروف والنهي عنه، هو فن، فن العطاء، فن الخطابة، فن الدعوة، فن الإلقاء، فن الاعتراض، فن الشرح، هكذا. والله لو أدركنا هذه المفاتيح لا استرحنا وأرحنا. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.